يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين المكي والمدني؟ لم يرد دليل على تخصيص مكة والمدينة بجواز المرور بين يدي المصلي، بمعنى أن حديث البراء عام في مكة وفي المدينة وفي غيرهما. يقول: ما حكم صلاة النساء بجوار الرجال في الحرم المكي؟ لا يجوز، تبطل الصلاة. لو صلى الرجل بجانب المرأة تبطل صلاة الرجل، ما يصلي. يقول: هل يعد الميت حتى الزوجة ما تصلي بجانب زوجتها؟ الزوجة لا تصلي بجانب زوجها، ولا الأخت بجانب أخيها. فلو مثلا أن الزوج وزوجته سافرا وأراد أن يصلي جماعة، الزوج يتقدم والمرأة خلفه، زوجته خلفه، هو لوحده والمرأة خلفه. وهذا يدلك على صيانة وحفظ الإسلام للمرأة. يقول: هل يعد الميت في الدخان قاتل لنفسه وليصلى عليه؟ إذا كان سبب قتله هو الدخان فللولي أن يمتنع عن الصلاة عليه تعزيرا لغيره إذا كان قاتل نفسه. لا، الإمام المسجد لا، الإمام العام أو نائبه، الإمام العام الوالي أو نائبه. ولو تشرحون الجرمية، عندنا شرح الجرمية، خلصنا ولا باقي؟ إن شاء الله نشرح، انتهينا من شرح الجرمية، نعيدها إن شاء الله مرة ثانية. يقول: بعد الوضوء عندنا مقترب من المسجد أو المصلى تأتيني الريح، وتوظف المسجد، وأحيانا تأتيني في الصلاة، وكثير فهل صلاتي بالمسجد فهل صلاتي باطلة أو لا؟ إذا كان خرج ريح ففي البخاري ومسلم قال: لا ينصر أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان سمع صوت أو شم رائحة فيتوضأ، أما إذا كان وسوسة أو شك فلا يلتفت إليها. يقول: ما حكم طاعة مثلا مدير في عمل أو نحوه في عمل معصية؟ ما يجوز، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. المسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. يقول: هذا معصية أم قد يدخل الإنسان في شيء من الشرك؟ هذا تفصيل سابق. إذا كان يأمر بمعصية وهو يعتقد عدم تحليل أو محرم فهي معصية، أما يعتقد أنه محلل ومشرع فهذا شرك، مثل ما قال الشيخ رحمه الله عبد الوهاب، قال: باب من الشرك باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذ مروان من دون الله. يقول: من حج من أبيه حج البدء فثوابه للأب، فما الأجر للولد؟ الأجر له فعل هذا الخير له، يعني لو حج شخص عن شخص فثواب الحجة تكون المحجوج عنه، وللشخص النائب هذا ثواب أنه قام بالحج إذا كان مخلصا. يقول: ما حكم ذكر الله في جماعة وليس في درس؟ الذكر الجماعي ما يجوز، وكذلك الدعاء لو الجماعي ما يجوز، وإنما كل إنسان يذكر ربه، وكذلك القرآن لو شخص قرأ البقي ينصتون وهكذا. أما الذكر الجماعي فما أتت به السنة، بل هو من البدع. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.